جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. لكن أنا ذكرت بأثر وببين أكثر على أصحاب البشرة الداكنة الغامقة، الأبيض ما هو أبيض لكن بتبين عليه، لكن خفيف مش مثل اللي بشرته سمراء. ممكن تكون مشكلة في المناعة الذاتية عند الإنسان، ممكن تكون نفسية، الكثيرين بيخافوا أو بيفقدوا عزيز أو بيزعلوا، فبالتالي بقول لك والله أنا من زعلت أو ماتت أمي أنا بعد أكم من يوم صابني هالبقعة صارت بيضة وانتشرت. هذا اللي بنسمعه من الناس، فبالتالي ما بنحدد الآن، لكن الإصابات بتكون موجودة بين الناس. البهاق هو مشكلة، في منه أنواع حسب يعني انتشاره على الجسم، ممكن يكون على الإيد، ممكن يكون على الوجه، ممكن يضرب الجسم كله، الجلد كله. فبالتالي خلينا نشوف النصائح والوصفات من المجربات اللي أنا دائما بحب أن أعطيها للناس، لكن بدها صبر. اللي بيجي علي وبحكي لي بدي خلطة أو بدي تساعدني أساعده، لكن ما أعمل له خلطة، لكن بشرط عليه بقول له بدها صبر، هاي مش بليلة ويوم، هذا مش سعال ولا مغص ولا وجع ركبة نسكنه أبدا، مش مثل الفطريات وأصعب من الصدفية. فبالتالي دائما نستخدم بذور الخلة، الخلة الشيطاني أو بذور الخلة، نطحنها ناعم، نأخذها مع كيلو من العسل، 6-7 ملاعق من مطحونها تكون بودرة، نخلطها مع العسل، بنضيف عليها ملعقتين من الزنجبيل، نتناول ملعقة صباحا للكبار وأيضا آخر النهار قبل النوم على معدة فاضية، يعني إذا أنا بتعشى نصبر لنا ساعة ساعتين بعدين نأخذ الملعقة، والصبح على الريق نشرب وراها القليل من الماء. بذور الخلة إذا صبرنا بتعطي نتائج جدا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى، بتحس أنه أنت بالتحسن. لكن هذا ما بيكفي لوحدي، فلازم نستفيد من الوصفات أيضا الداخلية، ولازم النصائح، لازم نهتم في غذانا، لازم نريح نفسيتنا. لكن أنا بفضل دائما يكون عنا زيت الغار أو منقوع ورق الغار، دائما نمسح فيه المنطقة المصابة بالبهاق، دهنه بورق الغار أو مغليه، مش نقع، نغليه لأنه بدنا نستخدمه خارجيا. فبالتالي نستمر عليها إن شاء الله إنه بتفيد مع بعض الوصفات. أيضا من وصفاتي والمجربات وأيضا بدها صبر، اللي هو عصير البصل مع خل التفاح الطبيعي، مش اللي بالسوبر ماركت. الخل الطبيعي موجود عند العطارين، فوائده جدا عظيمة، حتى للكلف، حتى للتصبغات، حتى للنمش، حتى للأمراض الجلدية، وحتى للصدفية، وحتى للفطريات، مجرب بعون الله سبحانه وتعالى. هاي من وصفة أيام أجدادنا. ناخذ رأس البصل أو رأسين من البصل، نقطعهم نحطهم بالخلاط ونصب عليهم الخل ونشغل الخلاط، بيمتزج البصل مع الخل وبنصفيهم بنحطهم بعبوة بنحطهم بالثلاجة، أنا بفضل كل يومين ثلاثة بعينك الله إنك تعملها، ونمسح المنطقة المصابة بالبهاق، أعطت نتائج ما شاء الله، خصوصا أيضا اللي عندهم البهاق واللي عندهم الكلف واللي عندهم الأمراض الجلدية، وحتى حب الشباب وحتى الالتهابات. الخل جدا رائع، لا تحكوا لي أنا بتحسس من الخل أبدا، عصير البصل مع الخل احفظوها. سحق أوراق النرجس أو أزهار، آسف، أزهار النرجس مع الخل، خل التفاح الطبيعي، أيضا أعطت نتائج ما شاء الله، وهذه الزهرة موجودة عند العطارين مجففة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.